نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم صل عليه وسلم تسليما. اقرأ يا أبا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الطلاق، فصل في مسائل متفرقة. وإن حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا حنف في الطلاق والعتاب، ولم يحلف في اليمين المكفرة في ظاهر المذهب. ذكرنا بالأمس أن من قواعد الأيمان أن من حلف على يمين ألا يفعل شيئا أو يفعله، حلف على فعله أو عدم فعله ثم فعله ناسيا أنه عقد يمين على ذلك، أو فعله جاهلا أن هذا الذي فعله هو المحلوف عليه، هذا لا حنث فيه، ليست عليه كفارة وهو معفو عن هذا. صح الأقوال، وهي فيه ثلاثة أقوال ذكرناها بالأمس. اقرأ الشرح. قال: حنث في الطلاق والعتاق. أراد أن يقول أنه لو حلف بالطلاق أنك لا تخرجين من الدار، ثم خرجت المحلوف عليها ناسية، أو خرجت ظنت أن خروجها لأجل أن تعيد البهائم ليس بخروج، إما جاهلة في المحلوف عليها أو ناسية، أو هو حلف فخرج ناسيا، أو فعل المحلوف عليه ناسيا، هؤلاء يستثنى الطلاق والعتاق من الأيمان. والصحيح أن من فعل المحلوف عليه ناسيا، سواء باليمين بالله أو اليمين بالطلاق أو العتاق، العتاق أن يقول إن فعلت هذا فعبدي حر، فهذه يمين ليست نذرا، هذه يمين، فمن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا فإنه لا حنث عليه، لا تطلق زوجته ولا يعتق عبده ولا كفارة عليه باليمين. هذه صح الأقوال الثلاث. وذكرنا بالأمس أن المالكية والحنفية يقولون أن الأيمان فيما مضى يحنث من فعله ناسيا أو جاهلا عليه الحنث، إنما هو لو فعله، لو حلف على يمين في المستقبل ثم حلفه ظانا أن هذا هو الشيء الذي حلف عليه، وظهر خلاف اعتقاده، هذه عند الحنفية والشافعية لا كفارة، والمالكية أن هذه لا يحنث فيها. والصحيح أنه لو حلف على أمر ماض فنسي ففعله ناسيا أو جاهلا فإنه لا يحنث. نعم، اقرأ. وعنه يحنث في الجميع، قدمها في الرعاية، لأنه يحنث. وعنه رواية يحنث في الجميع، إيش معنى في الجميع؟ يعني في اليمين بالله، وفي اليمين بالطلاق، وفي اليمين بالعتاق، يحنث فيها جميعا. هذه الرواية، الرواية لا يحنث إذا فعله ناسيا أو جاهلا باستثناء الطلاق والعتاق. والرواية الثانية عن الإمام يحنث في الجميع، موافقة لمالك وأبي حنيفة رحمهم الله. نعم. يحنث في الجميع قدمها في الرعاية لأنه فعل ما حلف عليه قاصدا لفعله أشبه الذات وكالطلاق والعتاب، وحينئذ يلزمه الكفارة في اليمين المكفرة، وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد. يلزمه الكفارة في اليمين المكفرة، عندهم أيمان تكفر وأيمان لا تكفر، هذا تقسيم من لا يدخل الطلاق والعتاق في الأيمان. أما من يقول أيمان المسلمين تشمل جميع هذه الأيمان فليست هناك يمين ليست مكفرة، مكفرة كل الأيمان لابد أن تكفر. إيش معنى تكفر؟ يعني لو حلف يمين ثم فعل خلاف هذه اليمين، والله عز وجل فرض لنا تحلة الأيمان، إطعام 10 مساكين من أوسط ما نطعم أهالينا، أو نكس هؤلاء المساكين، أو نعتق رقبة، فهي بالخيار بين هذه. فمن لم يجد شيئا من هذه يصوم 3 أيام، هذه كفارة اليمين. فقال هناك في أيمان مكفرة وأيمان غير مكفرة، لكن الصحيح أن الأيمان كلها حتى لو حلف باليمين بالطلاق فإن فيها الكفارة. نعم. وعنه لا يحنث في الجميع، وهذا هو الصحيح. هذه الرواية الثالثة هي الصواب، وهو قول المكيين وقول طائفة من المحدثين. نعم. وقاله عطاء عمرو بن دينار، ولقوله تعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، والنسيان من الخطأ، وفعله جاهلا من الخطأ. والله عز وجل قال ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، هذا عام ما يستثنى منه شيء، في الأيمان وفي الجروح يعني وفي الصيد وفي الوطئ في رمضان وفي جميع الأفعال المحرمة، إذا فعلها ناسي أو جاهل فالله عز وجل يقول ليس عليكم جناح، لا إثم ولا كفارة. نعم. ولقوله عليه السلام إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم. ولأنه غير قاصد للمخالفة أشبه النائم. إجابة الدليل على أن من حلف على شيء ففعله ناسي أو جاهل قال والله لا أشرب ماء من هذا الرجل ثم شرب منه ناسي، ما عليه كفارة. أو قال لا أشرب منه ماء ثم وجد ماء فظن هذا الماء ليس للرجل فشربه جاهلا بأنه لفلان، فهذا لا كفارة عليه، ليس عليه كفارة، لم يحلف في اليمين. هذه عامة حتى في الطلاق، لو قال حلف عليها بالطلاق ففعل ذلك قال إن فعلت كذا فأنت طالق، يريد يمنع نفسه، ففعله ناسيا أو جاهلا لا تطلق زوجته. نعم. ولأنه أحد طرفي اليمين فاعتبر به القصد كحالة الابتداء الأول. ولو فعله حين جنونه لم يحنث كالنائم. ولو فعله حين جنونه لم يحنث كالنائم. لو حلف على يمين ثم جن الرجل ففعل اليمين التي منع نفسه منها بالأيمان قال هذا ما يحلف لأنه لا قصد له. نعم. وقيل هو كالناسي. نعم. وإن حلف على غيره ممن يقصد منعه كالزوجة والولد ففعله ناسيا أو جاهلا فعلى الخلاف. وإن حلف على غيره ممن يقصد منعه كالزوجة والولد ففعله ناسيا أو جاهلا فعلى الخلاف. قال لزوجته أو لولده إن لم تذهب إلى المدرسة فأنا أعاقب كذا أو أتصدق بكذا أو لا أخرج كذا، وكان يذهب في يوم من الأيام لم يذهب ناسيا ظن أن هذا اليوم يوم إجازة، فهل يحنث الرجل؟ قال لا يحنث، هذا لو فعله المحلوف عليه. ثم لو فعله الحالف ناسيا أو جاهلا كذلك لا يحنث. هنا قال لو حلف على من يقصد منعه كالزوجة والولد. ليه قال هذه العبارة؟ لأنه لو حلف على الأمير ما تنفع هذه، الأمير ما يقدر يقول لا تفعل ذلك وافعل ذلك. لو حلف على الحاج الذين ذهبوا للحجيج أنهم يعودون أو لا يعودون، الحجيج ما يطيعونه ما يطاوعونه في هذه، فهذه الأيمان ما تنفع. هذه لو حلف، لو فعل خلاف ما حلف عليه عليه الكفارة، لكن لو حلف على شخص يؤثر عليه كالزوجة وكالولد ثم فعله ناسيا أو جاهلا، لأنه قصد منعه ففعله ناسيا أو جاهلا، قال هذا لا حنث عليه. وهذا يحصل كثير، بين يحلف الرجل على ولده أو على خادمه أو على زوجه ثم يفعل ذلك ناسيا أو جاهلا، قال هذا إذا فعله ناسيا أو جاهلا لا حنث، لا يكفر. نعم. قال في الرعاية: وإن قصد بمنعهم ألا يخالفوه وفعلوه كرها لم يحلف. وإن قصد بمنعهم ألا يخالفوه أو فعلوه كرها، قصد بكلام يعني قال بالله أو حلف بالله أني سأفعل كذا، وقصدهم أنهم لا يخالفونه ثم لم يفعل ذلك ناسي أو جاهل أو فعلوه هم نسيانا أو جهالا، قال هذا لا يكفر، هذا لا يحنث في اليمين. نعم. وعنه يحنث المكره فيتخرج ألا يحنث إلا في الطلاق والعتاق. أما المكره لو حلف قال والله لا دخلت هذه الدار ثم حمل بالإكراه فأدخلوه الدار، يحنث في اليمين ولا ما يحنث؟ المكره لا يحنث. ولو هددوه لو ما فعلت الولد يهرب عنك أو الزوجة لا تطيعك، فخشي من انفلات الولد أو الزوجة فدخل الدار، قال هذا مكره، فهذا لا يحنث، ليس عليه كفارة. نعم. قال في المستوى: فإن كان يمكنه الامتناع فلم يمتنع فوجهان. نعم. فإن قلنا لا يحنث فأقام بعد دخولها فهل يحنث؟ ينبني على ما إذا حلف لا يدخل الدار وهو فيها. نعم. وإن عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه فكمن حلف على مستقبل وفعله ناسيا يحنث في طلاق وعتاق. هذا الكلام نتكلم عنه بأوسع إن شاء الله في كتاب الأيمان. نعم. أقرأ. وإن حلف لا يدخل على فلان بيتا ولا يكلمه ولا يسلم عليه أو لا يفارقه حتى يقضيه حقه، فدخل بيتا هو فيه ولم يعلم، أو سلم على قوم هو فيه ولم يعلم، أو قضاه حقه ففارقه فخرج رديئا، أو أحاله بحقه ففارقه ظنا منه أنه قد بر، خرج على الروايتين في الناس والجاهل. هذه مسألة قد يظن القارئ أنها شبيهة بالتي سبقت وليس كذلك. إن حلف لا يدخل على فلان بيتا، يعني قال ما أدخل على فلان بيت، أراد بيت من بيوت هذا المحلوف عليه، ثم دخل بيتا يظنه ليس بيت، ليس بملك للمحلوف عليه، أو ظن في نفسه أن هذا البيت ليس بملك، أن هذا البيت خارج عن الأيمان لأن هذا البيت في القرية وهذه البيوت الأخرى في المدينة. انظر ايش قال: وإن حلف لا يدخل على فلان بيتا، أو حلف أنه لا يكلمه، أو حلف أنه لا يسلم عليه، أو أنه لا يفارقه حتى يقضيه حقه. حلف، قال لي على فلان دين وحلف بالله أنه ما يفارقه، لازم إليه نقضي حقه. طيب، هذه الخمس المسائل حلف عليها ففعل ما يناقضها، لكن مو نسيان أو جهلا، بشيء آخر. اسمعوا ما الذي فعل، ما هي الطريقة التي فعل بها؟ قال فدخل بيتا هو فيه، قال لا أدخل على فلان بيتا، يعني فلان إذا هو موجود في البيت أنا ما أدخل البيت. قال فدخل بيتا هو فيه ولم يعلم، قال أنا لا أدخل على فلان بيتا يعني وأنا أعلم أنه موجود في هذا البيت ما دخل فيه. فدخل بيتا ويظن أنه ليس بموجود، فإذا هو موجود. واضح هذا؟ هذه ليست نسيانا ولا جهلا، هذه أمر آخر. هذا إنما هو قصد شيئا وظهر خلافه. قال فدخل بيتا هو فيه ولم يعلم، حلف أن لا يسلم عليه. وإذا هذا المحلوف بعدم السلام موجود بين أقوام، قال فسلم على القوم وهو فيهم ولا يعلم بوجوده بينهم، هل يحنث عليه كفارة يمين أو ليست عليه كفارة يمين؟ هذه ليست نسيانا ولا جهلا، هذه خلاف ما تقدم. واضح هذه؟ قال أو قضى أو قال حلف أنه لا يفارقه حتى يقضيه حقه. فالمدين أعطى الغريم، قال هذا حقك، فأخذ الحق وفارقه. فلما راجع الحق فإذا هو رديء، يعني شيء باطل ما يصلح أن يكون حق، إما أقل من المطلوب أو أنه ليس بالجودة أو ما إلى ذلك. فارقه ولا ما فارقه؟ فارقه، وهو حلف أنه لا يفارقه حتى يقضيه حقه وما قضى حقه. ففراقه كان عن تأويل، ما كان عن عمد ولا عن نسيان ولا عن جهل، هذا أمر آخر. واضح هذه العبارة؟ سيأتي الأحكام في مثل هذه. أو أحاله بحقه، قال يا فلان أنت تطالبني وحلفت أنك ما تفارقني، حقك هذا 500 ريال أحلتك بها على فلان، اذهب فاستلمها منه. ويعلم هذا المحال أن الذي أحيل عليه مليء عنده الدراهم ويؤديها، ففارقه مع أنه حلف لا يفارقه حتى يؤديه حقه، ظنا منه أن الإحالة هي تأدية الحق، والإحالة ما ليست تأدية الحق، ما يؤدى الحق حتى يستلمه، لكن ظن هذا أنه لو أحاله على فلان فقد استلم حقه ولم يستلم حقه، فعليه الكفارة وليست عليه الكفارة. هذا الفراق إنما فارقه عن تأويل لا عن نسيان ولا عن جهل. قال خرجت هذه الأحكام على الروايتين في الناس والجاهل، هذه الأحكام حكمها من فعل الأمر ناسيا أو جاهلا. الروايتين ما هي؟ الرواية الأخيرة هي الصحيحة أنه لا حنث فيها وهو الصحيح هنا، هذه حكمها حكم الناس. والرواية الأولى فيها التفصيل، لما كانت هذه ليست في طلاق ولا عتاق تخرج على الرواية الثانية وهي أنه يحنث في الجميع. لكن قلنا الصواب ما هو؟ أن حكمها حكم الناس والجاهل. إذن من فعل الأمر ناسيا المحلوف عليه ناسيا، أو جاهلا أنه المحلوف عليه، أو متأولا أو يعتقد أنه أصاب ولم يصب، هذه الأمور كلها لو فعلها فإن بعد اليمين فإنه لا حنث فيها، ليست فيها كفارة. ترى هذه قواعد جدا مهمة يا طلبة العلم، احرصوا عليها وقيدوها وانتفعوا بها، لأنها تمر على الناس كثير ويستوفتون فيها كثيرا. نعم تقرأ وضع في ربه، تقرأ الشرح طيب أو اقرأ المثل اللي بعده. وإن حلف لا يفعل شيئا ففعل بعضه لم يحنث، نص عليه في رواية صالح وحنبل. قال لا حلف أنه لا يفعل شيئا ففعل بعضه، قال لم يحنث، حلف أنه لا يأكل خبزا فأكل بعض الخبز لفلان قال ما يحنف. أما في الأمر والنهي خلاف ذلك، الله عز وجل إذا نهى عن شيء يجب اجتناب المنهي عنه، وإذا أمر بشيء فليأتي منه قدر ما يستطيع، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أما إذا نهانا الله سبحانه أو رسوله صلى الله عليه وسلم عن شيء يجب اجتنابه. حكمها واليمين حكمها حكم الأمر والنهي، لكن هنا يفرق، وهذا التفريق سنعرف له وجه الآن. بسم الله اقرأ. وإن حلف لا يفعل شيئا ففعل بعضه لم يحنث نص عليه في رواية صالح وحنبل اختاره أبو الخطاب كالإثبات، ولأنه عليه السلام كان يخرج رأسه وهو معتكف إلى عائشة لترجله وهي حائض، والمعتكف ممنوع من الخروج من المسجد والحائض عكسه. يقول إذا حلف لا يفعل شيئا ففعل بعضه لا يحنث، لو حلف لا يدخل دار فلان فأدخل رأسه قال ما يحنث، لو أدخل ساقيه وقدميه قال لا يحنث. استدل لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف، وموضع اعتكافه قريب من حجرته صلى الله عليه وسلم، فكان يمد رأسه إلى بيت عائشة فتمشطه وترجله، فخروج رأسه خروج من المسجد، والمعتكف لا يخرج من المسجد فهو ممنوع. فلما خرج بعضه دل على أنه فعل بعض المنهي عنه فقاسه على الحنف، قال هذا لا يحنث، لو فعل بعضه لا يحنث. هذا جاء به في الدخول والخروج في مسائل قد يكون الكلام فيها صحيح، لكن لو حلف لا يشرب ماء فشرب بعضه يحنث، ولو حلف لا يأكل طعاما فأكل بعضه يحنث، ولو حلف لا يكلم فلانا فكلمه ببعض الكلام يحنث، لأن النهي الحلف على شيء منهي عنه كالنهي في الشرع. نعم. وعنه يحنث اختاره الخرقي وصححه في المغني، هو صحيح. نعم. لأن اليمين تقتضي المنع من المحلوف عليه. نعم. فاختص المنع بشيء منه كالنهي. نعم. إلا أن ينوي جميعه فعلم منه، إلا إذا ناوي قال والله لا آكل ونوى جميع الطعام أو لا أدخل نوى جميع الدخول فيحنث ببعضه وإلا ما يحنث. نعم. فعلم منه أن الخلاف إنما هو في اليمين المطلقة، فإن والجميع أو البعض عمل بنيته. نعم. وكذا إن كانت قرينة، وكانت إذا كانت قرينة تدل على أنه إنما أراد المحلوف عليه، كمر على نهر مر على النيل فقال والله لا أشرب هذا النيل فشرب بعضه يحنث، لأن العرف والقرائن تدل على أن الإنسان لا يستطيع شرب النيل، فلما شرب بعضه حنث. لو قال لا أشرب ماء هذا السقاء، والسقاء كبير ما الآن ماء، لو شرب بعضه يحنث عليه الكفارة. نعم. لأنه في قرائن تدل أن هذا ما يستطيع شربه جميعا. وعلى الأولى لو حلف على من يمتنع بيمينه كزوجة وقرابة. نعم. وقصد منعه ولا نية ولا سبب ولا قرينة لم يحنث بفعل بعضه. لو حلف على من يمتنع بيمينه، قلنا من يمتنع بيمينه كالخادم والزوجة والولد، لو حلف عليهم يمتنعوا، لكن لو حلف على أجنبي خارجي أو على من لا سلطة له عليه ما يمتنع، هذا ما ينفع. وقصد منعه ما له نية أنه البعض والكل، ففعل هذا الرجل بعض المحلوف عليه قال ما يحنث. نعم. اقرأ. وإن حلف لا يفعلنه لم يبره لم يبر حتى يفعل جميعه، لأن ذلك حقيقة اللفظ. لو حلف ليقرأ هذا الكتاب أو ليكتب هذا الكتاب أو حلف ليعطي هذه الدراهم لا يكون بارا حتى يقرأ الكتاب جميعا أو حتى ينسخ الكتاب جميعا أو حتى يعطي الدراهم المحلوف عليها جميعا. لو قرأ بعض الكتاب فهو حانث، ولو نسخ بعض الكتاب فهو حانث لا بد أن يكفر عن يمينه، ولو أعطى بعض الدراهم فهو حانث لأنه حلف يعطي هذه الدراهم أي جميعا يقرأ هذا الكتاب أي كله، فإذا فعل بعضه قال يحنث. نعم. وإذا حلف لا يدخل دارا فأدخلها بعض جسده أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه، خرج على الروايتين في فعل بعض المحلوف عليه. خرج على الروايتين في بعض المحلوف عليه، هل يحنث ولا لا يحنث؟ كذلك لو قال حلف لا يدخل دارا، يعني دار لفلان أو دار معينة، فأدخل جزءا من جسده فيها، هل يحنث ولا ما يحنث؟ هناك ما الفرق بين هذه المسألة والمسألة الأولى؟ المسألة الأولى هنا قال حلف لا يدخل الدار، حلف لا يدخلن هذه الدار فأدخل بعضا منها، وهناك حلف لا يدخل الدار، هناك نهي في امتناع وهنا فيه فعل، هذا الفرق بين العبارتين. فالآن لو حلف على أن يفعله ففعل بعضه قال هذه تخرج على تلك المسألة التي هي نهي، فيها الروايتين يحنث أو لا يحنث. اقرأ ما بعده. وإن حلف لا شربت ماء هذا النهر فشرب منه حنث وجها واحدا، لأن فعل الجميع ممتنع فلا تصرف اليمين إليه. لو قال حلف لا يدخل هذه الدار فدخل بعضها تخرج على الروايتين، لو حلف يشرب هذا النهر فشرب بعضه ما تخرج على الروايتين، حانث رأسا. لما حنث هنا؟ قال لأن العرف والقرائن تبين وتفيد أن من حلف على شرب نهر يعلم أنه لا يستطيع شرب النهر، فلو شرب منه شيئا فهو حانث. نعم. فرع. إذا حلف لا شربت من ماء الفرات فشرب منه حنث، سواء كرع منه أو اغترف منه فشربه. قال لا شربت من ماء الفرات، فجاء ونكس رأسه وطأطأ ثم كرع منه. كرع يعني أن يشرب بفيه، يمصه مص. فقيل له أنت حلفت أنك ما تشرب من ماء الفرات، قال نعم، الشرب يقتضي أني أتناوله بشيء إما بيدي ولا بكأس، لكن ما شربت منه إنما كرعت منه. هل ينفعه هذا التأويل أو لا ينفعه؟ اسمع ما يقول. نعم. قال حنث سواء شربه بفيه، لأنه شرب من الفرات، والشرب من الفرات يعني من النهر يتساوى فيه سواء بالكرع أو بكأس أو بيده. نعم. وإن شرب من نهر يأخذ منه حنث في وجهه. طيب اقرأ. اقتصر عليه في المستوعب كما لو حلف لا يشرب من شيء فاستقى، أو لا يشرب من شاة فحلب وشربه. والثاني لا يحنث لأنه يضاف إلى النهر لا إلى الفرات. فلو حلف لا يأكل من هذه النخلة فلقط من تحتها وأكل حنث. مر على نخلة أو غرس من الفواكه شجر، فقال لا أكل من هذه النخلة، ثم وجد ثمر متساقط فأكل منها فإنه يحنث، لأن هذا الساقط هو من هذه النخلة، فلو أكل منها يحنث في يمينه لا بد أن يكفر عن يمينه، بخلاف لو حلف على شجرة من أشجار الفواكه من التفاح او من الحمضيات، قال لا اكل من هذا من هذا من برتقال هذه الشجره، فما اكل من الساقط، لكن جاء الى الورق فاكل من ورقها، يحنث او لا يحنث؟ قال ما يحنث هنا. لما لا يحنث هنا؟ قال لان العرف يفهم منه انه لا ياكل من الشجر، انما ياكل من ثمرها، ما ياكل من ورقها ولا اغصانها، انما ياكل. العرف يقتضي ان اليمين انما تنصب على الثمره ما تنصب على هذه. نعم. مساله. نعم. اذا قال ان قربت دار ابيك فانت طالق لم يقع حتى تدخلها، وان قال بضم الراء ان قربت وقع بوقوفها تحت فنائها ولصوقها بجدارها، لأن مقتضاهما كذلك. يقول قريبة وقربة، أما يقول كتب اللغة ما نعرف هذا الفرق بينهم، هكذا يقول، لعله كان عرف خاص في ذلك الزمان. إذا قال قربت من دار فلان يعني دخلت فيها، وقربت من دار فلان أي أنك أصبحت قريبا منها. فلو حلف قال لا قربت دار، ولو قال حلف أنه لا يقرب دار فلان، أو قال إن قربت دار فلان فأنت طالق، وإن قربت دار فلان فأنت طالق، قال في الأولى تطلق بالدخول، وفي الثانية تطلق بمجرد قربه من الدار. قال هذا لعله عرف خاص، عرف تعارف عليه في ذاك الزمان، لكن ليس من دلالة اللغة. نعم. وإن حلف لا يلبس ثوبا اشتراه زيد أو نسجه، أو لا يأكل طعاما طبخه زيد فلبس ثوبا نسجه هو وغيره أو اشترياه أو أكل من طعام طبخه، فعلى روايتين. قال لا يلبس ثوبا اشتراه زيد ولا يأكل طعاما طبخه فلان، فزيد وغيره اشترك في شراء هذا الثوب، أو هو وفلان تعاون على طبخ هذا الطعام فأكل منه، وهل يقال هذا طبخه فلان أو اشترك في طبخه؟ وهل يقال هذا ثوب فلان أو أنه اشترك في شرائه؟ قال فيه الروايتان. اقرأ المتن بعده. فعلى روايتين. فإن اشترى غيره شيئا فخلطه بما اشتراه فأكل أكثر مما اشتراه شريكه حنفه، وإن أكل مثله فعلى وجهين. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، إذا قال الرجل لزوجته في نهار رمضان إذا لم تمكنيني من نفسك فأنت طالق، فما الحكم إن مكنته من نفسها خشية الطلاق؟ هذا إكراه، هذا نوع من إكراه. أصعب ما يكون على المرأة طلاقها، فهي فعلته مكرها لا كفارة عليها. الكفارة عليه وهو الآثم، يكفر هو، وكفارته عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، وهي لا إثم عليه. أما إن فعله متعمد عامد، فرق بين إنسان تدعوه الشهوة وهو غافل، وبين من فعل ذلك متعمد. فإن فعله متعمدا فاختلفوا فيه أن يكفر أو أنه لعظم جرمها لا كفارة فيها. لكن الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت وأهلكت، وقعت أهلي في نهار رمضان، لم يستفصله صلى الله عليه وسلم وأمره بالكفارة. نعم. ما الفرق بين الكلمات الثلاث بقوله؟ ما الفرق بين ما؟ بين الكلمات الثلاث التالية، أي؟ في قوله تعالى يخادعون، وفي قوله ويمكرون يمكر الله، وفي قوله إنهم يكيدون كيدا. يخادعون الله، يعني مخادعة أن يفعل شيئا يوهم الطرف الآخر أنها فيه مصلحة وهو أراد غير ذلك. هؤلاء المنافقون يخادعون الله، يفعلون الفعل يظنون أنهم يستطيعون أن يمضوا الحيلة على الله عز وجل، ولذا كانت الحيل على الله من أشد المعاصي. مسخ الله اليهود قردة وخنازير لأنهم احتالوا على النهي بأنهم جعلوا يوم السبت، يعني جعلوا يوم السبت سباكا يصيدون به الحيتان يظنون أن هذه تنطلي على الله عز وجل، وجعلوا الشحوم المنهية عنها أذابوها حتى أصبحت ودك، يظنون أن هذا غير منهي عنه أنه هذا ينطلي على الله عز وجل. فمسخ الله هؤلاء قردة وخنازير، والحيل ومخادعة الله والعياذ بالله هذه من أشد الذنوب. الإنسان يأتي بالفعل يعلم أنه معصية هذا أخف، أما أن تأتيه وتظن أنك تخدع الله عز وجل هذا فعل المنافقين. والكيد والمكر أن تفعل في الخفاء أمرا لتصل به إلى المقصود. الله عز وجل بين أنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، الله يكيد لهم وكيد الله لا يجارى، فإنه يمهلهم ويعطيهم النعم، يمهلهم يعني ما يعجل لهم العقوبة حتى يتناسوا يظنوا أن الله عز وجل نساهم، وأعطاهم النعم والأموال والصحة يظنوا أنهم في عافية، ثم أخذهم في غفلة إما في الصباح وهم نائمون أو بعد الظهر وشبعوا وناموا فجاءت الزلزلة، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا من كيد الله لهم، استدرجهم وأملي لهم إن كيدي متين، أي أتركهم أنا إنما أعطيهم وأغدق عليهم من الأموال حتى ينسوا ثم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. والله سمى فعله كيدا وسمى فعله مكرا، وهذه لا يسمى الله بها عز وجل، إنما هي من أفعاله، والأفعال إذا كانت مقابل أفعال أهل جرم وأهل عناد ومصيبة، فمن فعل مثل ما يفعلهم لأجل أن يرد كيدهم فهذا يسمى كيد من باب المشاكلة، والكيد فيه حسن وفيه خبيث. لو وجدت أحد الكفار يكيد بالمسلمين وينصب لهم الحيل ويخدعهم ويؤذيهم، فجاء أحد المسلمين فكاده حتى أهلكه يحمد المسلمين فعله، هذا كيد محمود، الله عز وجل إنما يفعل بهم كيدا محمودا. ولذا لما فعل يوسف بإخوته ما فعل إنما هو من تعليم الله إياه، ليس بمكر ولا خديعة ولا كذب. وهكذا أفعال الله عز وجل، قد يقال مكر الله بهم وقد يقال كاد الله لهم، ولكن لا تسمي الله كائد ولا تسمي الله ماكر، هذا ليست من أسمائه ولا صفاته، إنما هي من أفعاله سبحانه. نعم، جزاكم الله، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما.